لم تثبت وهي من الإسرائيليات والتي لا ينبغي أن يجزم بها، فإنه من المعلوم أن عند بني إسرائيل ومن اتبعهم من النصارى قصص باطلة تنسب إلى أنبياء الله عز وجل، ينسبون إلى أنبياء الله الفحش والكفر والكذب والغش والتدليس، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحهم بذلك، ولا يجوز للمسلم أن يصدق مثل هذه القصص. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا يدل على أن عندهم بعض الحق في أمور ينقلونها عن الأنبياء، وعندهم أيضا كثير من الباطل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن يطالع الكتب التي يسمونها مقدسة عندهم من التوراة والإنجيل يجد فيها طامات ومصائب وجرائم ينسبونها إلى أنبياء الله عز وجل ورسله. والله سبحانه وتعالى لا يذكر لنا في كتابه إلا ما يفيد وإلا ما يعظم به أنبياءه ويجعلهم قدوة حسنة لنا. هكذا قال إخوة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي لم يواجههم ولم يرد عليهم ما قالوا. قال لهم: الله أعلم بما تصفون. لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. فإخوة يوسف هم الذين خانوا قبل ذلك، وهم الذين أخذوا يوسف وباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وهذا أقرب ما يكون إلى السرقة والاختلاس والانتهاب، فهم أولى بهذه التهمة، هم الذين فعلوا الجريمة ومع ذلك يتهمون يوسف بأنه سرق قبل ذلك. ولكنهم كانوا قد أعطوا أباهم يعقوب العهد والميثاق أن يأتوا بأخيهم بنيامين، ووثق عليهم الأمر وأخذ عليهم الأيمان المغلظة والميثاق العظيم أن يأتوا به. فقالوا: يا أيها العزيز، وانظر إلى الخطاب، سبحان الله، أرادوا أن يذلوا يوسف وأن يكون صغيرا وأن يكون حقيرا، فعظمه الله سبحانه وتعالى ورفعه فوقهم حتى إنهم يقولون: يا أيها العزيز، من أعزه الله ورفعه، قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. بدأوا يشعرون بالميثاق، وهذا كان بداية التوبة لهم وبداية الشعور بالندم. وإلا فالفاجر والكاذب لا يعظم ميثاقا ولا يبالي بيمين. ولكنهم تجدهم ها هنا حريصين أن يوفوا بالعهد وبالميثاق، لذا قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، خذ أحدنا. من الظلم والفساد في الأرض، وحاشا لأنبياء الله ورسله أن يفعلوا ذلك. وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي على الحاكم العادل الذي يحرص على إقامة الحق أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الظلم. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، يستعيذ بالله عز وجل أن يظلم أحد أو أيضا يظلم من أحد. فينبغي على العبد أن يتقي الظلم، فكل من ولاه الله عز وجل أمرا صغيرا أو كبيرا من أمور المسلمين ينبغي أن يكون على وجل وخوف من أن يظلم أحد ومن أن يشق على أحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء على من يشق على أمته، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب، وقد قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ونحن ندعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمرنا من ولي من أمرنا شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رفض يوسف عليه السلام هذا العرض أن يأخذ أحدا مكان بنيامين حتى لا يكون ظالما، وإنه إنما فعل ذلك، أي هذه الحيلة، ليأخذ بنيامين عنده ليس محبوسا ولا أسيرا ولا رقيقا، وإنما ليحسن إليه. ولو أنه أخذ واحدا منهم لم ينبغي أن يقابله بالإحسان أو يحبسه فيكون ظالما عند ذلك، وإنما اتخذ الحيلة ليحسن إلى أخيه بنيامين. وهذا كان كما ذكرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني خلصوا مع بعضهم يتناجون ويتكلمون، وهذا يدل على أنهم حاولوا مرات مع يوسف. قوله فلما استيأسوا منه، أي أنهم بذلوا جهدا لكي يخلصوا أخاهم ولكي يرجعوا به. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، وهو على ما يبدو من سياق القصة أنه أفضلهم أو أقلهم شرا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فانظر، هذه أول مرة يشعرون ويعترفون فيها بالخطأ ويندمون على فعلتهم بيوسف عليه السلام. أول مرة أيضا يذكر سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف أنهم ذكروا الله وعظموا أمره سبحانه وتعالى. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. بدأ الندم يدب إلى القلوب، وبدأ ذكر الله سبحانه وتعالى يجري على لسانهم أو على لسان كبيرهم على ما ذكر سبحانه وتعالى. هذه بداية ويدل على أنهم في جملة يتأثرون بدعوة أبيهم يعقوب عليه السلام وأخيهم يوسف عليه السلام، فإنهم أبناء نبي. نعم أخطأوا، نعم غدروا، نعم خانوا، نعم كذبوا، ولكن ها هم يعودون ويتوبون إلى الله عز وجل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الحديث الحسن: الندم توبة. عباد الله، إن مما يفرج الكرب وينفس الهم الاستغفار والتوبة، فقد جاء في الحديث الحسن: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. التوبة سبب لتفريج الكروب وتنفيس الهموم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحة، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي العراق، وانصرهم في الصومال، وانصر إخواننا في أفريقيا الوسطى، وانصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي غزة وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واهد شبابنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم من الخير يا رب العالمين. اللهم اجمع صفنا ووحد صفنا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ول علينا خيارنا.